صام فريد انا كيف جفاني حبيب قلبي ما خلى غير صرته ونعوته خياله ومن لا عمري انظرت الزين في البدور بحاله في واسي الفراق حبوبه بقابل عقال الرسام فريد انا كيف جفاني حبيب قلبي ما خلى غير صرته وخياله ومن لا عمري اندرت الزين الدور بحاله في واسي اللي فراق حبوبه بقابل عقال الرسام فريد انا كيف جفاني حبيب قلبي ما خلى غير صرته ونعوته خياله ومن لا عمري انظرت الزين لبدور بحاله قلبي قاسي مكفى ارفقي يا مالك معبدك واعطي يا سهل النيام يا بدر الباب الوقتان نديك الله لا تعذب قلبي قاسي مكفى قلبي قاسي مكفى انت الموصوف بالمحاسن وانا المسوع بالغرام هي تملاس مسقام انا برت من جمار وقلبي محال تنفى قلبي محال تنفى من بات سهر ليالي ودموعي حايفه شجان والنوح في الظلام لا محبوب خاطري من جار عليا والعفا من جار عليا والعفا وانت يا مالكي الشاد خدك يضوي على الرصاد ما بين اصحاب الريال ونقول قريت من علالي ونسيت محاي نشفى ونسيت محاي نشفى ربو تجد ملاح فيا تحييني غير بالسلام صراعي سيد مقرار دخل في مشفى حبيب وغدر بعد موالفا هو كمال كيبني تنحى لكي محالتي على حالكي محالتي طريق واك معيت حتى تقضى حاجتي حتى تقضى حاجتي هو كمال كيبني تنحى لكي محالتي على حالكي محالتي طريق واك معيت حتى تقضى حاجتي حتى تقضى حاجتي إلى ناني تمانويت يا روح راحتي منك يا روح راحتي وروح النور المنشات الجادي في الأحرام يا بلا صغري نبك سمع قول حسود فيا وتكثر من باصفة وتكثر من باصفة أما دوس من وقات كنت مغطي بتوبها كنت مغطي بتوبها سوى الياقوت وتقات والسعد سقى منها والسعد سقى منها أما دوس من وقات كنت مغطي بثوبها سوى الياقوت وتسقات والسدس كان منها والكاس مدام عجرات على الشمعة وضيها سقوا من شربوا وقالوا ما دامت نزوياك كان الدوم لقدك لو كان الشمس في سماء عاتب قديمة بشرفة عاتب قديمة بشرفة هل مشفق وعطف برداك يا المزيان يا أسباح ميعاد الله يا ناجر هل مشفق وعطف برداك يا المزيان يا أسباح ميعاد الله يا ناجر وشفق وعد مرداك يا المزيان لا أسمع حامي عاد الله يا الهاجر يا اللي قلبوا بعد سيان عام شيان يا اللي عندي من شر ريح دير قابر يا ما حلو ما بينات ما العديان يا ما عولتي في جانبي تصفر يا ما جريتي شوفا من جانب عيان سالعك تسلي عن أحداب قلب بحسب السرايا الواحد أبتكي شهد لي بها الإنس والجان ما أبقى ما نكتب بحسب السرايا الواحد حال مشفق وعدك مرضاك يا المزيان لا أسمع عن الله يا الهاجر